عذاب. طب يجادلهم في ايه؟ قال لك بيقول لهم طب نمهلهم شويه يمكن يؤمنوا، لان قلبه ايه؟ رحيم. ولذلك جاء بالعله في المجادله، يجادلنا في قوم لوط ان ايه ابراهيم لحليم اواه منيب. كم خصله؟ حليف لا يعجل بالعقوبه، هو ده شان الحليف، فمش عايز يعني على طول كده يعني. واواه يتاوه، والتاوه رقه في القلب، ان كان التاوه من اعلى يبقى خوف، ولاقل يبقى رحمه ورافه. انا اتاوه لفلان او يتاوه لله لانه ما اداش حق الله وخايف منه ومش عارف ايه، طب يتاوه لمسكين، يبقى في تاوه للاعلى، في تاوه لمين؟ للاغلى. اواه منيب. طيب العله في انه جادل انه حليم، ما بيعجلش بالايه؟ طبعه كده. وما دام طبعه كده بقول طب نستنى يمكن عليهم شويه، يمكن ربنا يتوب عليهم ولا بتاع. وأواه متأوه لحاجتين اتنين، يتأوه بالنسبة لخالقه ويتأوه على دول، يتأوه لله ويتأوه على هؤلاء، في لا وفي ايه وفي على. ولكن أيظل في، قال لك لا منيب، بس لما يعرف الحكاية بقى دي ايه يرجع إلى الحكم وإلى الحق. ألم يقول أنا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه ايه إلا عن موعدة وعدها إياه؟ كويس كده. طيب فلما تبين له أنه عدو لله، دي مظهرية منيب، يرجع بقى. كذلك هنا، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه